تكلم عن عذاب القبر. يجب الإيمان بعذاب القبر، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، ويكون العذاب بالروح والجسد، كعرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، وضرب منكر ونكير له بمطرقة من حديد بين أذنيه لو ضرب بها الجبل لاندك، تضربه الملائكة على رأسه فيصيح صيحة عظيمة يسمعها من يليه إلا الثقلين وهم الإنس والجن. ومن عذاب القبر ضغطة القبر، فيقترب حائطا القبر من جانبيه حتى تتداخل أضلاعه وتسلط عليه الأفاعي والعقارب وحشرات الأرض فتنهش وتأكل من جسده. فقد روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويسلط عليه عقارب وثعابين لو نفخ أحدهم في الدنيا ما أنبتت شيئا، تنهشه فتؤمر الأرض فتضم حتى تختلف أضلاعه، أي تتشابك، فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى، ويبقى معذبا حتى يبعثه الله، ويوم القيامة يدخل النار خالدا فيها أبدا. ومن عذاب القبر انزعاج بعض عصاة المسلمين من ظلمة القبر ووحشته، وتحصل لبعضهم ضغطة القبر.